بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر محرم لعام 35 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في ذكر الأخبار: إن الأخبار هي ما يحتمل الصدق والكذب. هذا باعتبار أصل التقسيم في اللغة، لما يقولون الخبر والإنشاء. ولكن الأخبار في لسان أهل الحديث يريدون بها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ما يسمى في البلاغة واللغة خبرا، وما يسمى إنشاء في باب الأمر والنهي. يقال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء عنه من الرواية، ويدخل في ذلك ما كان أمرا. ثم قال: إن الأخبار أي المرويات. على هذا لما قسمها إلى متواتر وآحاد بيّن أنه يريد المرويات، أليس كذلك؟ ويدخل في المرويات ما كان خبرا، أي يحتمل الصدق والكذب من حيث الماهية، وما كان من باب الأمر والنهي، وهو ما يسمونه الإنشاء. قال: إنها إما متواتر وإما أحاد. هذا التقسيم، تقسيم الرواية إلى متواتر وأحاد، وجد في كتب علماء أصول الفقه، ووجد في كتب المتكلمين في كتب أصول الدين، ووجد في كتب مصطلح الحديث، وتكلم به أهل الحديث. فهذا الاصطلاح من حيث الجملة المتواتر والآحاد استعمل في لسان أهل الحديث، وشاع في المتأخرين هذا التقسيم في متأخر أهل الحديث المتواتر والآحاد. وأما المتقدمون فإنهم يذكرون اسم التواتر، ويذكرون اسم خبر الواحد ورواية الواحد. وأما في كتب علم النظر أو كتب علم الكلام فهذا تقسيم أيضا مسمى، وسمي في كتب أصول الفقه، فينظر في اللفظ والمعنى. أما من حيث اللفظ فتقسيم الرواية إلى متواتر وآحاد من حيث هذا يرجع إلى قاعدة أنه اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، فهو من حيث المبدأ اللفظي ليس مشكلا، إنما المشكل ما هو الآحاد أو ما هو المتواتر من السنة وما هو الآحاد. المشكل هو الحد وليس أصل التقسيم. أصل التقسيم اصطلاح، واستعمل حتى عند بعض متقدمي أهل الحديث ما هو منه، إنما المشكل الحد، ما هو حد المتواتر وما هو حد الآحاد، والنتيجة المترتبة على الحد من حيث العلم والعمل. فالذي شاع عند المتأخرين من أهل الأصول وأهل مصطلح الحديث أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وما قابل المتواتر فهو أحد. ويقسمون الأحد تارة إلى قسمين وتارة إلى ثلاثة، وربما قسموا الرواية إلى ثلاثة أقسام: متواتر وأحد ويجعلون قسما ثالثا لا يجعلونه ضمن الأحد. على كل حال سواء قسمت إلى قسمين أو إلى ثلاثة، المشكل هنا الحد كما قلت. إذا قالوا المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وجعلوا المتواتر مفيدا العلم والقطع، وجعلوا ما قابل المتواتر أحادا أو أكثر من قسم، الأحاد أحدها، ويجعلون ما قابل المتواتر سواء جعل قسما أو أكثر يجعلونه ماذا؟ لا يفيد ماذا؟ العلم. ثم يرتبون في كتب علم الكلام أنه لا يحتج في أصول الدين والعقائد إلا بما يفيد العلم، وعليه أخبار الآحاد لا يحتج بها. ثم إذا نظرت شرط التواتر الذي سموه وجدته شرطا نظريا ليس من صنعة أئمة الرواية والحديث، وإنما هو من صنعة نظار المتكلمين، فهذا يقع عليه إشكالات كثيرة، هذا يقع عليه إشكالات كثيرة. فإذن التفصيل في هذه المسألة قد لا يكون الوقت كافيا له، ولكن يقال إن المعتبر في تسمية التواتر وخبر الواحد هو منهج المحدثين وبخاصة متقدم أهل الحديث، لأن المتأخرين من الحفاظ قلدوا في هذه المسألة بعض أصحابهم من الأصوليين الناقلين عن كتب المتكلمين، هذا مما يتنبه له. ليس إذا ذكر هذا بعض أهل الحديث المتأخرين دل على أن هذا مما استقر أو أنهم نقلوه عن كبار المحدثين السابقين، لا، هذا واضح أنه تداخل عليهم من كلام أهل الحديث ومن كلام أصحابهم الموافقين لهم في فروع الشريعة والمقلدين لهم في كتب أصول الفقه، وهي متفرعة بعض كلام نظار الأصوليين عما كتبوه في علم الكلام، ويترتب عليه آثار غير مصححة، يعني على هذا التقسيم الكلامي في الحد. نعم. ثم ذكر أن الأحاد إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا، وبين أن مراسيل الصحابة مقبولة، وهذا على ما هو مشهور في مذهب الشافعي، وأما مراسيل التابعين فذكر منها ما يروى عن سعيد بن المسيب. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.